بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأثر الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين، مولانا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نورنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالتقوى وارزقنا التوبة والعافية، مولانا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم في هذا اللقاء الطيب الذي لولا أن الله عز وجل اختارنا واصطفانا وميزنا عن الآخرين لما كنا في هذا المجلس المبارك. لابد للإنسان الفضل، الإنسان الكيس، أن يعرف قيمة الزمن وقيمة الحياة التي يعيشها. الحياة التي يعيشها الإنسان هي أغلى ما لديه. الوقت، الدقائق، الثواني، الساعات التي تمر هي أغلى ما لدى الإنسان. ولكن للأسف ترى الناس أكثر ما يضيعون في هذه الحياة الأوقات. والوقت أنفس ما عميت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيعه، هكذا يقول الشاعر. الوقت أنفس ما يجب عليك أن تعتني به، لأن الوقت هو عمرك. يقول بعض الصالحين: إنما أنت صفحات، أو إنما أنت أخبار، فحسن أخبارك. أنا وأنت الآن موجودون في هذه الحياة، ونحن جميعا في سن الشباب. بعد 60 سنة أو 70 سنة فالأكثرية لم يكون لهم أثر في هذه الحياة، صح؟ سيكونون أخبارا. إنما أنت أخبار، فحسن أخبارك، خلي الأثر اللي من بعدك يكون أثر حسن، أثر طيب. لما يسمع عنك أو لما تذكر تكون قد غيرت شيئا في مجرى هذا، في مجرى هذا الزمن، في مجرى الحياة. أما إذا قرر الإنسان منذ انطلاقة حياته، وأنا مثلكم كنا شباب ما كبير كثير، إذا قرر الإنسان أنه خلص، أنا يا أخي هذه الحياة سأقضيها في الجامعة في الفترة الأولى، ثم أنطلق إلى العمل وأسس أسرة، ثم أعيش كما يعيش الناس، ثم أنتقل إلى الدار الآخرة. لا أثر، لا طموح، لا حياة. إذا طلب من عمله أو رسب في مرحلة من دراسته، ترى الأمل، ترى النجاح قد زال من عقله، تراه حزينا، كئيبا، متألما. الفتاة جاءها خاطب، ولكن لسبب من الأسباب ما تم هذا الأمل. تراها تركت الدنيا وزاهدت في الحياة وزاهدت في العلم وزاهدت في أهلها. لماذا؟ لأن هذا الأمر لم يتحقق. أما الإنسان المؤمن، الإنسان الذي عرف الله عز وجل، الذي عرف منهج الله عز وجل في هذه الحياة، هو إنسان آخر. يعرف أن هذه الحياة فيها الكثير من الشوائب، وفيها الكثير من المشاكل، وفيها الكثير من المصائب. يعرف أن هذه الحياة دار ابتلاء، دار امتحان واختبار، وليس دار العادة ودار الإنسان يجلس هكذا. المال مؤمن، الحياة مؤمنة، المنزل مؤمن، العمل مؤمن، ما في أمراض، ما في آفات، ما في ضائقة مليلة، كل شيء تمام. هذا ليس موجود في الحياة. والإنسان اللي يتكلم بهذا الأسلوب بيكون إنسان بعيد عن الواقع، ولو حتى كان إنسان من أغنى الأغنياء. ألا تراه يمرض يوما؟ ألا تراه يحزن أياما على فراق حبيب؟ الموت الذي يطرق باب كل واحد منا، الموت كل يوم إنسان يمر عليه، هذا يوم يطوى من حياته، كأنه حياة الإنسان من هنا إلى هنا، كل يوم يمر يقربه إلى نقطة النهاية، نقطة الصفر. جاء ملك الموت إلى داود عليه السلام في بعض القصص، جاء إليه فقال داود: يا نبي، يا ملك الموت، إذا أردت أن تقبض روحي فأخبرني، بلغني قبل أن تقبض روحي، استعد. فقال ملك الموت: يا نبي الله، أنا لا أعرف متى تقبض، ولكن هو أمر الله عز وجل، كل نفس ذائقة الموت، ولكن لا أحد يعرف. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تقول. قالوا له ولكن سأرسل لك إشارات. بهذه الإشارات تنبه أنت أيها الإنسان لاقتراب ساعة الأجل. فقال له حسنا. مضت السنون ثم جاء ملك الموت. فقال له النبي فقال يا ملك الموت أزائر أم قابض؟ قال له أنا قابض. أن كيف تقبض روح الآن؟ لقد اتفقنا سويا منذ زمن على أن ساعتي إذا حانت أن تعطيني إنذارات قبلها إشارات. قال له لقد أعطيتك يا فلان يا داود لقد أعطيتك إشارات ولكنك لم تتنبه لها. ولأن النبي معصوم ولكن كل إنسان يتكلم على حسب مقامه. قال له ما هي هذه الإشارات؟ قال له ألم ينحني ظهرك؟ ألم يشف شعرك؟ ألم ترى حفيدك؟ هذه إشارات تذكر الإنسان باقتراب الأجل. نحن الآن في مرحلة الانطلاق. يقول بعض العلماء من أشرقت بداياته أشرقت نهاياته. قاعدة ليست مضطردة ولكن قاعدة أغلبية صالحة لأن يقاس عليها. من أشرقت بداياته وأشرقت نهاياته. تخيل معي فتاة بعمرها 18 و20 و25 و27 سنة والتزمت بالحجاب الشرعي. تخيل معي الشاب إلا الله عز وجل أجرى المال على يديه واستطاع ببنية جسده وبقدرته المالية وبما له من آلات من سيارة أو هاتف أو أي شيء أن يفعل ما يشاء. ولكن هذه الفتاة وهذا الشاب قالا نحن استقمنا على دينك على دينك يا رب. نحن هذه المظاهر كلها مظاهر ذرارة. المال والجمال والسيارات والهواتف كل هذه مظاهر نعم استفيد منها وأسعد بها في هذه الحياة. لأن الدنيا لابد الإنسان أن يستمتع فيها أن يستمتع روح القلوب ساعة فساعة. إذا الإنسان جلس دائما منقبض أو يتفكر في أمور بعيدة عن واقعه دائما هذا إنسان يتحول إلى مريض فقط. أما إنسان قال هذا المال وقال هذا الجمال أسخره لطاعتك يا رب العالمين. لأن الله عز وجل لم يأمرنا لا بالصلاة ولا بالحجاب ولا بالعفاف ولا بالبعد عن الحرام إلا لمصلحة لنا. الله عز وجل لما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم. شو الهدف؟ هل الهدف هو الحرمان؟ هو حرمان كل طرف من الاستمتاع والطرف الآخر؟ مش الهدف كذلك. ببعض الولايات الأمريكية من فترة يمكن قديمة شوي بالسبعينات قالوا نحن لابد أن نجمع الشباب مع الفتيات من سن الطفولة من لما يكونوا على الكي جي وان حطوا مع بعضهم. أبيك بروح بطل فيها الفساد اللي منتشر عند المعقدين بالدول العربية. قال إذا الطفل الصغير والطفلة الصغيرة تآلفا منذ الطفولة لما يكبر ما حد حيطلع بالآخر نظرة جنسية. هذا النموذج من الأطفال كبروا فإذا بهم تقع الفاحشة بينهم أكثر من الآخرين. هذه غريزة غرزها الله عز وجل في الإنسان ولولا هذه الغريزة لما كنا نحن موجودين. مضبوط ولا لا؟ غريزة حب استمتاع كل طرف بالآخر. الإسلام شو جاء عمل؟ جاء ونظم هذه الغريزة. جاء ونظم نعم الإنسان إلى حق بالزواج والفتاة إلى حق بالزواج حتى هذه الرغبات الموجودة اللي الله عز وجل فطر فيه وفيها أن تستخدم وتسخر ولكن تستخدم وتسخر لطاعة الله عز وجل وتسخر وتستخدم لبناء مجتمع إسلامي لبناء نظام عالمي. لا ندعو دائما إلى إنشاء بس مجتمع متقوقع على قد تطبيق. لا نحن ندعو دائما في دعوتنا وفي عملنا وفي سعينا في الدعوة إلى الله عز وجل نهدف إلى هدف واحد هو إنشاء مجتمع إسلامي يستظل بظل العبودية لله تعالى أو قل حضارة إنسانية شاملة عنوانها العبودية لله تعالى. الهدف الأسمى عند الدعاء إلى الله يكون في حضارة شاملة بالاقتصاد بالاجتماع بالسياسة بعلم النفس بالطب بالهندسة بالقانون بكل الأمور الحياة تكون في عندنا حضارة شاملة، ولكن عنوانها الأول والمظلة التي يستظل بها هذه الحضارة تستظل بها هذه الحضارة هي العبودية لله عز وجل. لا يسعد الإنسان، لا يسعد الرجل، ولا تسعد المرأة إلا بطاعة الله عز وجل. تعرف إلى الله عز وجل، تعرف قدر هذا الرب العظيم الذي نعبده ونذكره ونشكره، يردونا بالخيرات ليلا نهار. لن تتعرفي على الله عز وجل إلا إذا سألتي عنه. اسأل عن الله، عن الله عز وجل تعرفه. كيف أسأل عن الله عز وجل؟ انظر في آياته، انظر في هذا الخلق العظيم. إذا الإنسان نظر في تكوينه، في جسده، ماذا يرى؟ رجاء 20 أكثر واحد من رجاء 27 28 سنة الأولى ما كان رجل، كان نطفة في ظهره، في كان حيوانا منويا صغيرا في ظهر أبيه، ثم انتقل إلى رحم أمه، ثم تطور خلقا من بعد خلق حتى خرج من بطن أمه وليدا صغيرا لا يقوى على شيء. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. شوف صار الإنسان الحياة. الله الذي خلقكم من ضعف، ضعيف من ماء مهين، صح؟ خلق الإنسان من ماء مهين، ثم جعل من بعد ضعف قوة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. مقياس إلهي الله عز وجل أشار لنا إليه في القرآن الكريم: أنت في بداية حياتك ضعيف وفي نهايتها ضعيف، فكيف يجب بك أن تكون في حالة القوة؟ إذا إنسان بدايته ضعيف ونهايته صاعد إلى الضعف، كيف يكون في الوسط؟ كيف يكون؟ صحيح، الله يجزيك. يستغل الفترة التي يكون فيها قويا، يستغل الفترة التي هو يستطيع أن يطبق تعاليم الله عز وجل وشهادة الله عز وجل في هذه الأرض. شوف الآية، مع تأمل مع الآيات: قتل الإنسان ما أكفرها، أي خسر هذا الإنسان وخاب ما أكفرها، أي ما أنكره للنعم وما أنكره للفضائل. تخيل لما الله عز وجل يقول هذا الكلام: قتل الإنسان ما أكفرها، من أي شيء خلقه؟ أنت يا متكبر، يا جبار، يا عنيد، يا أخي أنت إن شاء الله تتحجر الحجاب جميل وكذا، والله بدي أقتنع بعد شوي، يعني بحب الله كثير بس أنا بحب أشوف. بالفعل مرة طالبة، الأكثرية كان طلاب أيوبي، مرة طالب بالجامعة كان هيك في اللقاء وسألت هذا السؤال: ماذا محسوب لك إذا تحضر هذا شيء خير يعني؟ قالت: يا شيخ فلان، إنه أنا لا أؤمن بالله عز وجل حتى أراه، لا أؤمن بهذا الإله حتى أراه. قال: لا أحسن. طلع من جيبته هويته وهي أعلى مثلا هيك مثل أخي بدر الدين، قال لها: بس إذا بتقريلي شو مكتوب. عملت هيك بتقلي، قال لها: أنت ببصرك الضعيف بهذه الآلة لن تستطيع أن تقع على بعض المتلاعب، كيف تشوف رب العالمين بالآلة الضعيفة؟ هذا الكلام من بعض الأشخاص أو من بعض الشباب المتحمس صار الآن في القرن 21 كلام بالي، صار فيه موجات كهرومغناطيسية، صار فيه إنترنت، صار فيه رسائل، صار فيه سيلر، ما بقى الإنسان يتكلم بهذا الكلام. قتل الإنسان ما أكفره. شوف الله عز وجل كم يصبر على الناس. لو تخيلت ولو علمت أن الله عز وجل الكفار يسبونه كل يوم، حتى من أبناء جلدتنا ومن أبناء ديننا، كم من الناس يخرجون بألسنتهم عن حدود الشرع وعن طاعة الله عز وجل حين يسبون الله عز وجل وحين يسبون النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ماذا ترى من الله عز وجل؟ يعطيهم أموال، الذي عنده صحة عنده عافية، الله يرزق أولاد ويرزق أموال وعنده ما شاء الله صحته تمام، ولكن هو منكر لوجود الله عز وجل، أو أصعب من هيك يسب الله عز وجل أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإنسان المتكبر الجبار كيف وصل لهذه المرحلة؟ كيف بيقدر بس يشوفون شو مين بيقدر يحلل إنه كيف الإنسان يقدر يوصل لهذه المرحلة من الجحود ومن الإنكار ومن الابتعاد عن الله عز وجل؟ كيف؟ صحيح، الله يجزيك الخير. الإنسان يتعلق بماديات هذه الحياة نسي رب عز وجل. الدليل، بدنا دليل. ثلاث كلمات لما حافظ عليهم بصير مثل فرعون. أنا ولي وعندي كل شيء بذله لحاله، هذا شيء مخوف. فرعون قال عن حاله شو؟ أنا ربكم الأعلى. نسب شو الربوبية له أنا. وسؤال، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تزيل من تحتي؟ قال أنا ربكم. طب ما شايفين أن مصر كلها أنا ملكة والأنهار بميتها لأني ماشية؟ وقال قارون لما سألوه قالوا يا قارون خف ربك عز وجل سيحاسبك الله عز وجل. قال إن هذا المال، قالوا يا قارون هذا المال الذي أوتيته إنما هو رزق من الله عز وجل. قال إنما أوتيته على علم عندي، بعلم وبدراية وبحول وقوة أنا أوتيت هذا المال. لما وصل الإنسان مثل الآلس أخطى الذي الخير إنه تمسك بالماديات إلى قدر الظن معه أنه هو المتحكم بهذه الماديات وأنه بسعيه وبجهده يستطيع الوصول إلى ما يريد. أما الإنسان الذي عرف الله عز وجل حق المعرفة يقول كما قال سيدنا أبو بكر ساعة الوفاة، مرض خليفة الصديق رضي الله عنه فعاده الصحابة قالوا له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنأتي لك بالطبيب؟ قال لهم الطبيب عادني. إيش زارني الطبيب؟ قالوا طب شو قالك؟ قال لي الطبيب إني فعال لما أريد. أي القرآن الكريم قال لي الطبيب إني فعال لما أريد. والله يا أخواننا الكرام هذا الكلام اللي أنا أتكلم فيه واللي حضراتكم عم تسمعوه بس شوية استشعار لها المعاني هاي أنا وأنتم إن شاء الله نستفيد. تكبرنا وتمسكنا بالحياة وتشددنا بالأمور المادية وابتعادنا عن الله عز وجل لم يفيدنا شيئا. سأل موسى ربه أن يراه، قال رب أرني أنظر إليك. قال يا موسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، الجبل الكبير، الجبل العظيم، فإن استقر مكانه فسوف تراني. سأتجلى يا موسى بنوري للجبل، فإذا تحمل الجبل أن يرى نوري يا موسى وأن يصمد أمام نوري فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تفجر الجبل تفجير من ذرة من نور الله عز وجل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ربنا عظيم، ربنا قوي، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. شوف هالكلام شو جميل، الله عز وجل يسمع ويعلم دبيب النملة السوداء، نملة سوداء على صخرة الصماء. شو الصخرة الصماء من بعيد؟ يعني صخرة ماسة ما فيها رطوبات في ليلة ظلماء، نملة سوداء، صخرة مالسة بليلة سوداء، بتبين؟ ما بتبين. الله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تخيل معي هذا الرب العظيم، هذا الخالق العظيم الذي أمدنا وأعطانا. كل إنسان يتأمل نفسه ويتأمل حياته ويتأمل عمره الكامل من لحظة اليوم، لحظة الوعي، لحظة البلوغ إلى الآن. والله يا إخوان أحد الأشخاص سبحان الله شخص أعرفه كان ببدايات الالتزام تعرف إلى فتاة أو كان بيعرفها من قبل، فتواعد معها يوما، اتصل فيها من التقى. نعم التقى، ما حين التقوا يعني يقرأ القرآن مع بعضهم ينتقوا. فقال لي شو اسمه مشيت في السيارة ساعيا إلى ذلك المكان الذي تواعدنا فيه. الإنسان اللي عنده إيمان والأختي اللي عنده إيمان لما يقترب من المعصية أو لما يوسوس له الشيطان ببعض الأفكار تأتيه الرحمات من الله عز وجل، يأتيه نذير من الله عز وجل إلى ذهنه إلى عقله. يا فلانة أنت تحجبت، يا فلانة لا يليق بك هذا الفعل، يا فلانة أنت بتحضر مجالس علم، يا فلانة أنت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد 100 مرة، يا فلانة أنت قمت الليل اليوم أنت صليت الفجر، يا فلانة أنت عهدت الله عهدت الله عهدت الله عز وجل، يا فلانة أنت ذهبت إلى العمرة، يا فلانة نسيت بالدرس الفلاني لما عاهدت الله عز وجل يا أختي يا فلانة نسيتي يوم حضرت الدرس الفلاني أو سمعت الشريط الفلاني أو قرأت الكتاب الفلاني وقلت يا رب أهدني لن أعتاب أحدا أو لن أكلم شخصا لا يليق بي بالكلام معه بهذه الصورة. خرج هذا الرجل من بيته اللي طلعت في السيارة وشيت فالأفكار بلشت تجيله، هذا حرام، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، النظرة سهم من سهام إبليس، ما لازم تطلع أنا رايح ألمس رايح أمسك رايح صافح رايح، يعني تخيل إنسان رايح مفهومش على جامعة. فقال حتى أطرد هالأفكار من ذهني قد ما هو كان مندفع لهذا العمل، قال لي بدي دور الراديو، قلت بدور الراديو بسمع شيء أي شيء سمعته حتى خليني أركز مع هالشيء بطل فكر مظبوط؟ دور الراديو قال سبحان الله سائل تقدير يعني أجد إذاعة القرآن الكريم، قال كان حاطين القرآن ما حاطين على شيء حاطين القرآن، قال عم يقرأ الشيخ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا من إما، يعني الله عز وجل عم يتكلم عن نفسه جل وعلا بصيغة التعظيم، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، يعني اللي بيعمل معنا عمل مني إحنا ما نضيع فيه. هذا النقطة بالذات سنتكلم عنها بعد استراحة إن شاء الله، نتكلم عن هذه النقطة. قال لما سمع الآية أعطى إشارة ولف وجهه، قال يا رب هذا عهد معك، هذا الأمل بيني وبينك يا رب، الحمد بهذا الأمل. وكلنا يا أخواننا الكرام، سواء إنسان بلش يصلي أو بعد أفطش بالصلاة بعد ما انطلق، سواء أختم حج إلى 10 سنين أو أختم حج يومين 3، نحن بحاجة إلى خوف من الله عز وجل. والله لو عرف الناس ربهم حق المعرفة لما عصوه جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحديث أطت السماء وحق لها أن تطأ، سمعين هذا الحديث، أطت السماء وحق لها أن تطأ. الأطيط هو صوت الحمل على ظهر الجمل، لما الجمل يحملوه كثير يطلع الصوت هو عم يتحرك الجمل، هذا اسمه صوت دليل على الثقل. أطت السماء وحق لها أن تطأ، ما فيها موضع 4 أصابع أو موضع يعني مكان دوس القدم إلا وملك راكع أو ساجد. في ملائكة لله عز وجل، الله عز وجل خلقها من 20 مليون سنة، من 30 مليون سنة إلى الآن، شو وظيفتها؟ نوع من الملائكة وظيفته بس السجود، بس السجود، يعني لما يفعل الله عز وجل لحتى تقوم الساعة وظيفته شو؟ السجود. نوع من الملائكة وظيفته شو؟ الركوع بس. أنواع الملائكة الله عز وجل في كائنات تعبده لا نعلمها، حتى الكائنات اللي نحن نراها حولنا غير البشر أليست تسبح الله عز وجل وليست تذكر الله عز وجل، ولا من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قال في بعض الحديث أيضا قال يستأذن البحر ربه كل يوم 3 مرات، البحر يستأذن الله عز وجل، هل واحد ولا مئة البحر بده يستأذن الله عز وجل يعني ما مش يحكيها شيء منطقي، يستأذن الواحد ربه عز وجل 3 مرات فيقول أي رب إذن لي أن أطوف على بني آدم، أغرق بني آدم، فقد أكثر من المعاصي، أكثر من المعاصي، وجاهلوك يا رب بالكفران، فيمهله الله عز وجل يعني يمنعه. وتستأذن الكائنات أيضا، الجبال والسماوات تستأذن الرب عز وجل، السماوات تستأذن أن تطبق على الأرض والجبال أن تغلق أنفسها على بني آدم فيمنعها الرب عز وجل، ويقول لو خلقتموهم لرحمتموهم، لو خلقت هذا الإنسان لرحمتموه، لأن الله عز وجل أرحم بنا، أرحم من أن يعذبنا وأرحم من أن يأخذنا على حين غره. الأختي اللي تحجبت ما شاء الله لازم يعني تمشي رافعة الرأس أمام الدنيا كلها. الشاب المسلم اللي محافظ على الصلوات هذا إنسان أسعد إنسان بالكون. الأخ أو الأختي اللي عنده حلقة بالقرآن أو عنده ولد كل يوم يقرأ فيه القرآن، هذا إنسان أو هذه أخت يجب أن تفتخر أمام الدنيا بأسرها، لأنه الله عز وجل لا يقرب كتابه ولا يقرب ذكره ولا يقرب صلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يقرب غضا للبصر ولا يقرب حفظا للسان أو الجوارح إلا لمن يحبه إلا لمن يريده. طلع الآن على الكرة الأرضية 6 مليارات، كم إنسان مسلم؟ مليار و200 مليار و300 مليون. كم إنسان ملتزم؟ دينها كثير على الأرض، صح ولا لا؟ طب الله عز وجل كيف عم يعامل الكرة الأرضية كلياتها؟ بمد المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، المسيحي واليهودي، والهندي والبوذي كل عم يمد الله عز وجل في هذه الحياة، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا؟ ما هو محظور عطاء الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا؟ محظور على ناس، على آخر ناس دون آخرين. أما الأمل والأمان في هذه الحياة ما هو إلا للإنسان المؤمن. الأمل والأمان ما هو إلا للإنسان المؤمن. يعني لما الإنسان يحط رأسه على الخد بس الدينان، أو لما يكون جالس ما عنده شيء ويفكر هيك بمطلق التفكير، لن يشعر بالسعادة وبالطمأنينة إلا الإنسان المؤمن، إلا المرأة المؤمنة. إنسان عنده شاب عنده علاقة محررة مع فتاة لن يطمئن، هذا وهم، خذوها من هذا الشاب قد يطمئن، هذا وهم، وهم 100%. الفتاة التي لها علاقة مع آخر علاقة غير شرعية هذه لن تنال سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة إذا لم تتب. لا في الدنيا لأنه هالعلاقات هذه يمكن 10% تنجح منها تستمر لا توصل مرحلة الزواج. أما في الآخرة تحرم هذه الفتاة. يا أختي ويا أخي، وأنصح نفسي معكم أيضا، عينان مؤهلتان للنظر إلى وجه الله عز وجل لا يليق بهما أن تنظرا إلى حرام. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الوجوه التي ننظر بها إلى الرب عز وجل يوم القيامة، هل يليق بنا أن نكون قد نظرنا بها إلى حرام؟ هل يليق بنا أن نكون قد أهلكنا أجسامنا وهذه الأعضاء التي أعطانا إياها الله عز وجل في هذه الحياة هيك يسموها سبهللة على الفاضي؟ أحد الصالحين نعرفه توفاه الله عز وجل من فترة، ما شاء الله وصل لسن 85-86 سنة، إذا بسنة عليه تجي إيدها تنكسر إن شاء الله. سأله بعض الشباب مرة يا شيخنا أنه ما شاء الله شباب صحة الله يبارك فيه، قال له هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. عشان هيك من المعروف اللي يحفظ القرآن الكريم الله عز وجل يحفظ عليه ذاكرته في آخر العمر ما بيخاف. الشيخ حسين حسيران توفي من 13 تموز، مركز أحد بيعرف منكم الشيخ حسين حسيران، توفي من 13 تموز عن عمر ناهز 90-95 سنة. بأمور الحياة يمكن ما يتذكر كثير، ولكن سألوا بس سؤال عن حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا عن آية في القرآن الكريم، سألوا عن موضوع علمي، ما شاء الله ذهن متوقد، طاقة موجودة، همة عالية. ليش؟ لأنه حفظ الله عز وجل وراقب الله عز وجل في شبابه. نحن الآن في مرحلة هي التي ترسم ما بعدها، المرحلة اللي قبلها كنا مرحلة طفولة قطعناها، صرنا الآن مرحلة مسؤولية، بل المرحلة اللي بعدها مرحلة نكون فيها أمام الأمر الواقع هي اللي تعودنا عليه بهذه الفترة سنستمر عليه حتى نهاية حياتنا. الأشخاص اللي هلأ بتعرف عليهم تقريبا حيبقوا معي لنهاية حياتي وهذه البيئة التي سأعيشها. يقول الله عز وجل الأخلاء ويومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يعني الأصحاب، يعني الأشخاص اللي كثير فرنس مع بعض، كثير كثير كثير قراب لبعض، هذول يومئذ بعضهم لبعض عدو. يوم القيامة بصيروا أعداء. كيف يعني بصيروا أعداء؟ أنا ماشي معك كل حياتي ولا مرة خبرنا أيانا بالقيامة والناس عم تتحاسب وجاي دورنا، كيف ما بتخبرنا؟ أنت اسمك محمد أو أنت اسمك سارة أو أنت اسمك عين أو اسمك كذا، كيف ما بتخبرنا؟ والله ما بعرف، نسيت. أو كنا مشغولين بالضغرات وهذه الكلمه بعض الأشخاص وأنتم تعرفون هذا الأمر بيكون شخص ما شاء الله ملتزم أو فتاة ملتزمة ولكن تخجل تبدأ فكرة بين أخواتها بين رفقاتها صح ولا لا تخجل تقول أنا إذا حكيت مصير يضحك لا ما مصير يضحك هذا أمر مؤمر مجرب ونعرفه يمكن يضحك أول مرة ولكن ألا تظنين أنك ستؤثرين بواحدة ما بظن أنت إذا عندك أصدقاء إذا عندك أصحاب إذا عندك إخوان بالجامعة بالبيت بالمكتبة بالبعثوين ما في عندك أصدقاء أو ما في عندك معارف ممكن إذا جلست معهم وتكلمت يتأثر ولو 1% صح ولا لا؟ نفسنا الإنسانية مفطورة على الطاعة يعني بيقول غير هيك هذا إنسان مختوم على قلبه مختوم على قلبه يعني